بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى الأصل الثالث من الأصول التي هي أصول في استنباط الأحكام الشرعية، وهو الإجماع، وهو الأصل الثالث المتفق عليه. كما قلنا هناك فهو متفق عليه من الأدلة، وهو مختلف فيه. قال: الإجماع لغة العزم على الشيء. قال تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني أجمعوا هنا بمعنى اعزموا، بمعنى اعزموا أمركم. اصطلاحا اتفاق علماء العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الحال. قوله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الإجماع لا يكون إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك في شرح الورقات. ويفترض هنا يعني في الإجماع الاتفاق بين علماء ذلك العصر. قال: ومعنى الاتفاق اشتراكهم إما في الاعتقاد أو القول أو الفعل، أو إذا أطبق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد. يعني هذا بصفة عامة، لكن الإجماع الشرعي هو اتفاق علماء ذلك العصر قولا على القول، إذا في المسائل الشرعية. نعم. كذلك كما تعلمون في شرح الورقات، عندما قلنا إجماع علماء العصر، المقصود بالعلماء هنا المجتهدون، هؤلاء هم المعتبرون في الإجماع حقيقة، هو الإجماع الذي حكمه أنه قطعي، أنه قطعي وحج، ومنكره جاحد لما علم من الدين بالضرورة. نعم. ولذلك اختلف كما سيذكر الآن، فلا يدخل معه الأصولي أو الفقيه أو النحوي، يعني اختلف في الأصولي البارع والفقيه المتفنن، هذا اختلف هل يدخل في الإجماع، يعني في الإجماع أم لا، هل يعتبر أم لا، خلاف يعني. فإمام الزركشي وغيره قالوا أنه يعتبر الأصولي البارع والفقيه المتفلل، لكن الراجح أنه لا يعتبر. لذلك نعلم أن حقيقة الإجماع يحتاج إلى علماء مجتهدين، فادعاء الإجماع في هذه العصور يعني مجازي أكثر من أن يكون حقيقيا. نعم. عندما قال اتفاق علماء العصر على حكم الحادث، الحادثة المقصود بها الشرعية، الحادثة الشرعية، والمراد بالحادثة الحادثة الشرعية، ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، يعني عدد التواتر نحن نعلم، إذا قرأتم ذلك في مصطلح الحديث، هناك من قال أن التواتر 5، 6، 40، فوق 10، هذا كله ليس منضبطا وليس هو المعتمد، وإنما التواتر هو بحيث أن العادة تحيل اجتماع هؤلاء على تواطئهم على الخطأ أو على الكذب، واضح؟ هذا هو عدد التواتر. فهذا لا يشترط في الإجماع، المهم علماء ذلك العصر، وإن كانوا 3 أو 2 فقط، لا يوجد غيره من المجتهدين. اتفاقهم يسمى إجماع. 4 اتفاقهم يسمى إجماع، علماء ذلك العصر، واضح؟ نعم. لأن الحجة في قولهم لا في عددهم، الحجة في قولهم لا في العدد، بخلاف التواتر، الحجة في العدد وغير يعني في التواتر هناك أربعة شروط، منها العدد الذي يسمى تواترا ليس أحادا. نعم. قال لصيانة الأمة عن الخطأ، لصيانة الأمة عن الخطأ. نعم. فضل فصل. قاعدة الإجماع من اختصاص المجتهدين كما قلنا. نعم. ويعتبر في صحة الإجماع يعني المجتهد، يعني الشروط المعتبر المقصود المجتهد إذا أطلق المجتهد المطلق، ليس المجتهد المقيد أو بمذهب مثلا أو مجتهد مسألة أو مجتهد، لا، وإنما المجتهد المطلق يعني الذي يحرم عليه التقليد، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل والإمام الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة. ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم، اشترطوا الجميع الاستغراق، فكل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا، سواء كان مشهورا كالإمام مالك مثلا أو خاملا مستورا لكنه مجتهد ليس مشهورا، ليس يعني اتخذه الناس يعني قدوة بمعنى أنه مدرس وعلى العلن ومشهور ومعروف، هو مجتهد وصل إلى تلك المرتبة لكنه مستور غير معروف، هذا ينبغي أن يكون في دائرة من اتفق، وإلا لا يكون إجماعا خطأيا. نعم. فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا، لذلك الإجماع عزيز، ادعاء الإجماع عزيز، فلذلك نحن نتجاوز أجمعت الأمة. فمثلا في هذا العصر المجامع الفقهية، المجمع الفقهي الإسلامي في معرفين، المجمع الفقهي الإسلامي في علماء هذا النصر وعلماء، هم أصلا قد معظمهم إنما كنا نقول يعني كلهم لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد المطلق، لكنهم بدرجة عالية من العلم. أولا لا يسمى إجماعهم، اتفاقهم لا يسمى إجماعا بالمعنى الاصطلاحي القطعي الشرعي الذي يعتبر موكله كافر، هذا أول. ثانيا اتفاق هؤلاء المجتمعين غيرهم كثر في مناطق أخرى ويعلمون بالحكم وقد يخالفونهم وقد يكونون أعلم منهم، لكن اتفاقهم واجتماعهم في استئناس، لأن في اجتماعهم قوة ليس كالعود الواحد، يعني إذا اتفقوا الحكم مع أهليتهم ليسوا أصحاب أهواء وليسوا متواطئين وليسوا علماء بيلاط وليسوا ليسوا من أهل العلم حقيقة، لا تنطبق عليهم الشروط العلمية المعتبرة من حيث التمكن في العلم ودقة النظر، كل الشروط المعتبرة، هذا كله مع توفر هذه الشروط من العلم والرسوخ فيه، لكن درجة الاجتهاد المطلق لم يصل إليه، ليس إجماعا بالحكم الشرعي الذي هو أصله الثالث، لأنك تجد معظمهم هذا مالك وهذا شافعي وهذا حنفي وهذا حنبلي، والمجتهد المطلق يحرم بحقه التقليدي، هذه أول مصيبة، فهمنا؟ لكن اجتماعهم على حكم فيه استئناس، فيه قوة. وهذا رأي أكثر المتأخرين، وهو إجماع ظني كما سيأتي. يعني هذا الإجماع الذي خالف بعضهم لم يكن إجماع، يعني كما كنت أتكلم الآن، لكن على صورة أنهم مجتهدون بمعنى الاجتهاد الحقيقي، يعني اتفق الكثير وخالف البعض وهم مجتهدون، لأن هذا ليس إجماعا قطعيا وإنما ظن. ولا يعتبر مخالفة أهل البدع، هذا مهم جدا، لا يعتبر مخالفة أهل البدع في الإجماع، هذا يعني حتى في مسألة العقائد، يعني لا يعتبر مخالفة الكراهية لما اجمع عليه اهل السنة لا يصح. وجود مقاله كالعدم، وجود مقاله كالعدم لا يعتبر اهل البدع، وهذا باب الاولى في المسائل الفقهية العملية. لا، لان خلافهم كالعدم قاعدة قد يتصور دخول العوام في الإجماع. هذه مسألة مهمة. قضية دخولهم في الإجماع ليس بمعنى أنهم يعني يوافقون المجتهدين، لا، وإنما هناك مسائل ما يسمى بالضرورية التي لا يحتاج فيها إلى نظر، كالعلم بوجوب الصلاة. أجمعت الأمة على وجوب الصلاة، دخل فيهم العلم. فهمنا هذا؟ نعم. فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام والخواص كالصلوات الخمس. وهذه مسألة دقيقة جدا، يعني تكل فيها الأذهان في هذه القضايا، خاصة في عصورنا هذا. مثلا استحقاق البنت للنصف عند الانفراد، وتكون عصبة عند وجود الابن، والثلثان عند التعزل بالتالي فأب. هذا منصوص عليه في كتاب الله قطعي. إنكاره يعني هو قطعي من جهة أنه نص كتاب الله تبارك وتعالى دلالة هو قطعي، وورودا هو قطعي، وأجمعت الأمة على ذلك. طيب، إذا أدأت الآن جهة الأثمنة وأنكرت، يغيب عنها، هو غائب عن الأذان، أنت لا تعلم هذا فقط، بس رأيت من الإشكال. مثلا العدة المتوفى عنها زوجها، عدة أحكام قطعية لكنها غائب عن الإنسان. ولذلك نرى أن بعض الأئمة يفرقون بين الفرائض الركنية والفرائض غير الركنية، وكذلك في المحرمات نفس الشيء تتفاوت. فهنا يعني يعلم لا يكفر في هذه القضايا، خلاف الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه ركنية لا تعزب عن أذهان الناس. إذا نتكلم في حق المسلمين في وطننا هذا أمثلة كثيرة. مثلا دقيقة، لذلك يعلمون ابتداء، كالصلوات الخمس ووجوب الصوم والزكاة والحج. واحد أنه ذكر الفرائض الركنية، فهذا مجمع عليه، والعوام وافقوا الخواص في الإجماع، يعني دخلوا معهم في ضمنه، فهي موافقة اعتبارية ليست حقيقية بمعنى أنها لها تأثير. نعم. وإلى ما يختص بدركه الخواص كتفصيل أحكام الصلاة والبيع وغيرها. مثلا أحكام الصلاة، مثلا في البيع هذا يجوز وهذا محرم، هذه معاملة ربوية، هذه غير ربوية، هذه جائزة، هذه غير جائزة، لا يعلم تفصيلها العوام، فهذه يخرجون منها خروجا مطلقا. فما أجمع عليه الخواص فهو المعتبر، ولو خالف العوام في ذلك فلا عبرة بخلافهم. نعم. الدليل على حجيته، وعن دليل حجية الإجماع، لأن هناك من زعم عدم وقوع الإجماع أصلا في الأمة، وضع في وقوعه. عندنا أمران، ثبوته ووقوعه. هناك من أثبته وقال لم يقع، هناك من نفاه ومن باب أولى أنه، يعني إذا كان منفيا لا، فالوقوع لا يعني مستحيل ثبوته، وهناك من يعني أثبته وأثبت وقوعه. نعم. قاعدة، الإجماع حجة من حجج الشرع، ودليل من أدلة الأحكام المتفق عليها. أجمعت الأمة على أن الإجماع أصل من أصول التشريع المتفق عليه، وهو الركن الثالث من الأركان الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. نعم. قال الجصاص في قوله تعالى، هذا الجصاص يعني من أئمة الأحناف، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفي هذه الآية دلالة على صحة الإجماع من وجهين. كما تعلمون القصة المشهورة أن الإمام الشافعي بقي ليلة كاملة يجول في كتاب الله تبارك وتعالى يبحث عن كيفية الإجماع، فوجده في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. سورة النساء. وفي هذه الآية دلالة على صحة الإجماع من وجهين، أحدهما وصفه إياها بالعدالة وأنها خيار، وذلك يقتضي تصديقها والحكم بصحة قولها وناف لإجماعها على الضلال. والوجه الآخر قوله لتكونوا شهداء على الناس، والمراد بالشهادة الحجة. وصفهم بالعدالة وبكونهم حجة، ومن كان كذلك كان اجتماعه معتبرا يعني حجة. نعم. فذلك حجة على من شاهدوهم من أهل العصر الثاني وعلى من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. قال الشافعي الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياسا عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المنفرد. نعم. الإجماع يعني هنا هذا الكتاب والرسالة، الإجماع يعني أكبر، المقصود به أرجح مقدم على الخبر المنفرد يعني الأحاد الصحيح، لأن هذا قدري وهذا وعن الربيع، هذا الربيع المرادي من تلاميذ الإمام الشافعي من دون مقالته. وعن الربيع لا كتابه الأم ما سمي بالأم. لا. وعن الأم هي من رواية الربيع المرادي، لكن مثلا البوة هناك البويطي هناك الموزني، هؤلاء كانوا مجتمعين حول الإمام الشافعي وهو يروي مذهبه وهم يدونه، فنسب كتاب الأم إلى الإمام الشافعي لكن لم يكتبه الإمام الشافعي، إنما كتابه الربيع المرادي كما كتب البويطي وسمي مختصر البويطي، والموزني وسمي مختصر الموزني، وهذا مختصر الموزني عليه بنيت السلسلة التاريخية لكتب الشافعي، مثل المدونة التي دونها الإمام الصحنون عليه القاسم، عليها بنت كتبه المذهب. فهمنا هذا؟ فالأم ليس من تدوين الشافعي، ليس من كتابته، هذه يعني مروياته ما وصل إليه من اجتهاد فنسبت إليه. واضح؟ وعن الربيع إن شيخا سأل الشافعي عن الحجة في الدين فقال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأمة. الآن هذا الشيخ قال له ما دليلك على أن اتفاق الأمة حجة بعد الكتاب والسنة؟ فقال له الشيخ من أين قلت اتفاق الأمة، من الكتاب أو السنة؟ فقال من كتاب الله. فقال من أين هذا في كتاب الله تعالى؟ قد أجلتك ثلاثة أيام، فإن جئت بحجة وإلا تبت إلى الله. صور يعني احتمال من شيخ. فلما كان اليوم الثالث وجاء الشيخ تلا عليه الشافعي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشافعي لا يصليه هذا هو وجه الاستشهاد لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض, يعني لا يستوجب عقابا وذما إلا من خالف الفرض, ومخالفة اجتماع المؤمنين ترتب عليه ذم وعقاب وتصلية, لذلك هو حجته. فهمنا وجه الاستشهاد. نعم. فقال الشيخ صدقت وقام فذهب. هذا الأصل في العدول من الناس من الرجال أنه إذا أقيمت الحجة سلم وعمل بذلك العمل وصدق من أقام الحجة. نعم. ويستدل له كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يعني على الإجماع على حجيته. نعم. لا تزال طوائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. نعم. قال النووي وفي حديث صحيح قال النووي نعم قال هذه أغلبية أول عشرة مثل المستيقين في حقيقة مع المثالين المسلمين يقبوس كل هذا الزمن وذاك الزمن. أما أول عشرة تم التطور العلم التطور كل شيء ونقبوس بالحديثات. أي حديث؟ على رسول لا تزال أمة إسرائيل قائمة من أمر الله لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فهمت يعني شنو؟ في ذلك تحكي على الإجماع أي هي بالضبط على الحديث ولا على الإجماع؟ على الحديث. الحديث شبيه من لا هم لا يقبلون الله أصلا حتى يقبلوا حديث. قال أنت على أن الإجماع غير كائن. أنا قلت أن الناس ثلاثة يعني ينكرون الوقوع. وقوعه هو ثابت نعم ممكن لكن وقوعا لا. لكن أنت قضية ينكرون الحديث وأهم أصلا يعني أنت قلت يساريين يعني موحدين الذين هم لا يؤمنون بالله يعني لا يؤمنون بالمنقول. فعليك أن عليك أن تثبت له وجود الله تبارك وتعالى شيء فشيء معناه حتى يؤمن بثبوت المعجزة وهكذا دوليه. أما إذا قضية الإجماع إذا أردت عقلا تبين إمكانية وقوعه عقلا إمكانية الاجتماع عقلا أنا في التكشي على شنية قصدك عن جهاز تعال قصدك الإجماع مش حديث قصدك هو أغلب الأغلبيته على الحديث قائمة بأمر الله قيام بأمر الله أغلبية الحديث هذا يقول لك لا نقلش نقلش يقول لك أنا يقول هذا الحديث هذا ما هوش العصر لحظة إيش دخل هذا الحديث العصر هذا الحديث إخبار بأمر مغير ما أي دخل له بالعصر ما وجهه إنكار يعني كيف نفسه ما كانت شميل في مخ أي حيثية تحب أنا بغي حيثية في مخ أي واحدة منهم نعرفش عليه إنكار ماذا إنكار كلمة مطلقة أعطيني تقييد إنكار إجماع إنكار الحديث إنكار بقاء الأمة إنكار أن حكم الله أو أن أحكام الله تبارك وتعالى صالحة إنكار ماذا إنكار وجود الله إنكار الأنبياء إنكار الدين الحداثة تمج الدين سنين مطلوبة سنين في ذلك بالضبط تقصدك يعني ها أن يعني تقصدك أن من كان مجتمعا على ما يسمى بالإسلام لا يمكن أن تقول له قائمة يجب نستقر على يعني هذا ذلك طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. إذا كانوا هذه الطائفة التي تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهورها معنى ظهور أنها صاحبة الريادة وصاحبة السيادة على النمط الصحراوي البدوي القديم الظلماني هذا مستحيل، لأن الآن عبر حداثة وتقدمية وسينار حكما هي هذا مثلا مثلا يعني فلسفية معنى حتى عليها قديمة. هم ادعوا شيئا انت خليك كليك يعني شوف قبل قليل قلنا ولا يعتبر مخالفة أهل البدع في الإجماع. فهذا انت وظيفة كل إنسان له وظيفة في هذه الحياة. انت الآن عندك يقين كامل أن كل ما في هذا الدين حق، خليه يعود ينبح، لست مطالبا بالرد عليه، ليست وظيفتك في هذه الدين. يتوجب وجه هناك كل بعض منك ما عندك ملكس ومتمكن فيه مني ولا مني من يلي ليه مكش مطالب يعني هو باي هو باي هو ما مثلا شخص زيد من الناس هذا مش الضعف، مش الضعف منك دينيا، الضعف منك الشخصي انك تعتقد ان وانا اللي شفته مثلا قال انا انكر تجاوز الحداثة وانا اقول له انكر الحداثة اقلب له بالنقد هو ينظر وزيته أو مش ترد عليه ما مش هو أصلا جاهل الذي تحكي على عوامل ما ليس مقصود كيف يفرض لا أبو له ممكن مقص عليك أهلية إذا كان هو يعني من المثقفين مش أي واحد قال كلمة أنت هذه مشكلة مصيبة هذه ذكر أنا عندك 30 ذكر ولا عندك معلومات عندك يقين بهذا الدين ويقول كلمة أنت أنا من شروط والله مشكلة هذا الدين. هذا التردد في أحقية الدين كفر، هذه شغلة خطيرة بتاع كوهيشت وغيرها خليها نتمة. شفت التردد شفت دخل والله قريب أنا كتاب الفيزياء والله طبعا مشكلة في الحكاية كفرت مباشرة علشان المرة اللي فاتت قلت أنت تؤمن إيمان جازم بهذا الدين ما معناه الإيمان هو الجزم لكن انا ان يعني شبيه ماذا هو عنده جرأة ان يتشدق عليك ليش ما عندك جرأة حتى ان يعني ان ترد عليه باسلوبه المقيل ان ترد عليه باسلوبك المتواضع الذي في شعبتك لان هذا الدين يحترم العلم هم لا يحترمون شيئا هم فقط عشوائيين عبثيين اذا مش تغوص تقرأ وصولهم يعني أمر مضحك للأسف الشديد يعني هذا ملف في كل شيء. فهو عندما يتكلم يعني بهالطريقة المادية أو الفلسفية اللي في ظاهرها يعني منوم يعني مبهرة يعني أنت لا تنخدع بهذا خلاص هو قال لك لا يصلح كله لا يصلح لا يصلح خليني يدين فهو يكشف لازم ترد عليه من نحن دائما مطالبين بالمقدمات والتنزل هذا للأئمة مش معنى التكايا يعني هذا للأئمة كيف تنزلوا مع السلطاتيين تنزلوا مع النصارى تنزلوا مع كذا تنزلوا مع وإن كانت يعني مثلا ما طرحه النصارى من عقائد يعني أصلا العقل لا يستوعبها ليست مسائل يعني العقل يستوعبها وينظمها ويحللها مرة معنا هذا الجد الطبيعي وسيأتي معكم ترون لكنهم تنزل ألم يقل ذلك الإمام السنوسي أو الإمام الرازي تنزلا فهذا قال كان يصدق نحن أمة نؤمن بالغيب هذه أركان الإيمان. أما المسائل الكلامية والفلسفية هي فرض كفاية مش فرض عين لست مطالبة تنفق قضية هو قرأ ما عارش قرأ كتاب ولا الباب كان عشرية وجامعة وعنده في مخبط خلبية وعن حكايات ما مش ما لمش يهزك انت ويهز هذا ويهز هذا ويهز هذا ويهز أركان الإيمان معناته متردد لست موقن وهذا الإيمان لا يقبل هو الإيمان المقلد المختلف فيه المتيقن القاطع الجازم فهمت المصيبة وين على أقل حاجة نتهز يعني انت هنا أحكيه اولا ممكن نبقى عن نظر عن تقليد وتقليد في عن شك وظن ليس عن يقين ولا فهذه مصيبه. الحشوه مش في كل شيء الحياه شعر من شعب الايمان لكن ثم خيط دقيق اذا تجاوزته يكون يعني لا يكون حياه يكون مذموما خلاص مقال ليس يعني لا انا اشك ولا اشك دينك بومودي بس خليه هيك ترى ما تقول له بصدد تبين له ما تجده يعني حتى علميا لا ينضبط فكل انسان فيه شروط لكن ما نعم من خلال الحديث هذا انه لا يخلو العالم من مشكله مطلق ماذا هذا الحديث وجهه هو اولا ليس هو الدليل على الايمان وانما الايه لكن هذا الحديث يدل على هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ظلمة يعني اجتماع الامه في ذاته حج جعله الله حجه كما ذكر قبل قليل الامام الجصاص بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون فعدالته وسط هنا بمعنى العدالة ليست الوسطية الفضفاضة التي يلوكها الجهل لا هنا بمعنى العدالة لتكون شهداء على الناس فالشهيد يكون مقتدى به يكون قدوة فهمنا هذا الوضع طيب كيف يسمح الله سبحانه وتعالى أو يأذن بالاقتداء بهؤلاء الطائفة وهم على ضلال هذا لا يستحيل بحق الله تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يرشد إلى الهدى فهذا هو وجه الاستشهاد في الحديث فقط نعم. قال النووي وفيه دليل بكون الإجماع حجة وهو أصح مسألة يعني لماذا أرى عدم إجابة ضعف ولا أرى يعني قوله بهذا وأمامك آية ويقول هذا صالح كما يقول آخر أن الحجاب صالح لأولئك الصحراويين أن لا أتهكم عليه وأسمح له بأن يتهكم عليه ما هذا الانحطاط ما هذا الخمول ما هذا الضعف ما هذا الهوان والذلة فهمنا؟ نحن نقول وأنت هو قال نقول يعني ستر المرأة عورتها ومنها الحجاب هو عنوان وسمة الشرع مثلا والكرامة والعزة والعلو والارتفاع والكمال والعلم ومن كان غير ذلك فهو وضيع كما قال لك هذا صالح للصحراوي أو للظلماني واضح فليس فقط انا دائما اكون في دائره الاتهام واحتاج الى الدفاع عن النفس وهو جاهل يعني يتخبط في جهله لا يعلم كما قال الاخر بين قوسين كوع ومنزوع ويتكلم ويكون مقدما ويكون مسموعا له ويحوس وينوس حيث ضيف في قانون المعرفه لماذا لأنه دكتور أو كذا وهو لا علاقة له بالعلم إلا ممكن في مجال إن كان طبيبا مثلا في العلاج فهمنا هذا ضعف أصلا إذا كان أنت لا تسمح له بأن يتجاوز حده في هذا المجال في هذا الاختصاص في هذا المجال كما هو لا يسمح لك أن تتجاوز حدودك في مجالك هذا بغض النظر عن النقاش والجدال والحوار والرد وكذا ودفع الشبهة هذا قضية نعم وهو أصح ما استدل به فلماذا هو لا يشك ولا يتردد إذا ألقيت إليه قضية وأنت الذي تتلقى هذه القوانين والتعاليم ممن تعتقد أنه رب لا رب سواه وإله لا متصرف غيره وهو يستمد هذه القوانين من شخص تشترك أنت وأنت وهو في التغوط والتبول. هذا لك أم لا؟ في هذا ضعف الذهن وضعف حتى في شخصي. صحيح أنه له ميزات، فيلسوف وصل في علم الاجتماع إلى أشياء، في علم التشريح إلى أشياء، في علم الفيزياء إلى أشياء، في علم الكيمياء إلى أشياء، لكن هذا الوصول هو مراد الله تبارك وتعالى، وفقه إلى ذلك. ولذلك يشكر ويحمد في الدنيا ويكون يوم القيامة خاليا من فوق مثل باستور وغيره، ومثلا إسحاق نيوتن وإينشتاين وغيرهم، يجازون في دنياهم بأن يحمدوا وبأن يجوزوا وبأن وبأن وبأن، وما بقي من إلحاداتهم ونظرياتهم فهذه نزعات. لو تتذكرون مثلا بقضية قراءة السيرة مذهب التوسل، تذكرونه ما؟ آخر درس في قراءة السيرة النبي. قال النووي: وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث. وأما حديث لا تجتمع أمة على ضلالة فضعيف، كما يستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أجاركم من ثلاث خلال، ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. وهذا واضح يعني، ولذلك لم نرى اضمحلالا ولا انتكارا لأهل الحق، وإن غلبوا وإن كانوا قلة لكن بقاءهم لم يعدم ولم ينعدم. فهمنا هذا؟ وهذا متساوي عبر الأزمنة، لكنهم لم يندثروا. وأهل الباطل كثير من التيارات الفكرية والفلسفية والعقدية ظهرت كالفقاع واندثرت، كما في قوله تعالى: أما الزبد فأجل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث. هذه سنة. وأما ما ينفع الناس فيمكثون في الأرض، وهم أهل الحق. وأين الجهمية وأين الكرامية وأين الخوارج وأين وأين وأين وغيره من يعني المذاهب الفلسفية. وألا تجتمعوا على ضلالة، قال السبكي وسنده جيد. وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال: فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. ومن أدلته يعني إذا كان شرعيا، ليس المقصود بالعقل هنا، فوافق الشرع. لا. ومن أدلته جريان العادة بالنذير على من خالفه، فقال إمام الحرمين في هذا: وجدنا العصر الماضية والأمم المنقرضة متفقة على تبكية من يخالف إجماع العلماء. رأيتم هذا يعني حتى الأمم السابقة تبكيت يعني إسكات وإلجام من خالف الإجماع. نحن في هذا في هذه العصور حتى المسلم يعني ضيع وفرغ من حقيقته. الأصل في ممكن الإجماع أنه ينبغي أن يلجم كما تلجم الدابة. لماذا؟ لأنه خرج عن طور العقلاء وعن طور المنهج السليم. لأن العادة والطبيعة الإنسانية والعقل السليم يركن إلى ما هو مجتمع عليه من قبل الكثرة الكاذبة المعتبرون، حتى لا تقول مثلا الآن ترى ملايين من الناس يجتمعون على ضلال، فيكون هو الحق. ليس هذا المقصود. متفقة على تبكيت هذا الاستدلال من حيث العادة، ليس مناطه القضايا الشرعية التي اعتبرها الباري تبارك وتعالى. نعم. متفقة على تفكيك من يخالف إجماع العلماء، يعني مثلا أجمعوا على قضية الجاذبية أو دوران الأرض، ما أنكر ذلك الآن، يعني يضرب بالسياق الإلجام، صح أم لا؟ صح. حتى نحن ننكر عنه، ننكر عليه، فهمنا هذا؟ أفما له متعلق شرعي هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم من حيث المبدأ، حيث المبدأ. فلم يزالوا ينسبون المخالفة إلى المروق والإلحاد والعقوق. فلم يزالوا ينسبون، فلم يزالوا ينسبون المخالفة إلى المروق والإلحاد والعقوق. نعم، يعني مرق عن الحق وألحد عنه وعق عن جادة الصوت. نعم. ولا يعدون ذلك أمرا هينا، هذا في العادة، هذا في العادة. ولا يعدون ذلك أمرا هينا، بل يرون الاشتراء على مخالفة العلماء. فلماذا وهذا يسبب التحكم، يرضون بأنفسهم ما لا يرضون لك. فمخالفة العلماء عندهم ضلال، إذا خالفت علماء مخبرين أجمعوا على ترياق معين لعلاج مثلا داء الكلف، وعلى رأسهم مثلا، صح أم لا؟ مثال. طيب لماذا تجحدون ذلك في علماء من يسمون بالمختصين في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بمن آمن به؟ فيقولون هذا لا، هذا لكل رأيه، هذا قراءة شخصية للنصوص، ما أسسه محمد ألبون يعني على أقلال أسلافه من الفلاسفة، وأولهم يعني السوستائيين اليونانيين. يعني النص لا يمكن أن نجعله مقدسا، وكذلك لأن الإجماع هو في قوة النص، هو قوة في قوة النص، بل يرون الاشتراء على، لذلك لا إجماع، لا إجماع، كالزئبق لا يمكن أن يقوم بذاته، هو يعني غير مستقر، هكذا يعني بالنسبة لقضية الإجماع، يعني هذا لا يكون مستحيل بنظره، لأن فيه حبسا للحرية الشخصية وجمود على الـ يعني على الـ الـ على التراث، فلكل وجهة هو موليها في حيث النظر. نعم. فما تملكه أنت لا أملك أنا، فكيف تجبرني على أمر اتفق عليه كلة من الناس مثلي مثلهم؟ فما حقية ذلك على أن يكون ذلك المتفق عليه ملزم؟ لا. طيب هذا المتكلم استقرع، يعني صدف في روعه هذا المقال، هذه الفلسفة التي أجمع عليها بعض الناس التي وصلوا إليه من حيث نظرتهم، صح أم لا؟ لذلك أعكس له أجل هذا الاجتماع، فيه كبت لحريتك وجمود على فكر معين، قد يكون هذا المجمع عليه من حيث قانون عنده في التفكير والنظرة، لا توسل مثلا أو قراءة شخصية للنص أو عدم قطعية الأشياء ونسبيتها خاصة في النصوص، القول بالنسبية في هذا مردود، فادعاؤك أن هذه قضية كونية أجمع عليها العقلاء لا يمكن أن تكون، كما هو زعم في حق الأحكام الشرعية التي مفادها الإجماع فتكون قطعية ينبغي الالتزام بها فيدل عليه هذا بالنقر هو ليس حجة لكن في حقه هذا ما أراه صالحا في حقيقته. أما إقامة الحجج والبراهين هذا ليس له لأنه غالبا يكون معالما. نعم. بل يرون الاشتراء على مخالفة العلماء ضلالا بينا. وقال الشاطبي وثم أحاديث كثيرة في هذا المعنى تكل ما في أفرادها لكن دليل الإجماع مأخوذ من مواضع كثيرة وهي مع ذلك مختلفة المساق لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المقصود تنتظم المعنى الواحد نعم يعني في تلك الواحد الذي هو مقصود بالاستدلال فصارت بمجموعها تفيد القطع والتواتر المعنوي المقصود هنا أدلة حجية الإجماع نعم وذكر ابن المنذر في كتابه الإجماع المسائل المجمع عليها فأوصلها إلى 65 و700 مسألة إلى 65 و700 مسألة نعم وبالغ أبو إسحاق الإسفرايني فقال نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من 20,000 مسألة نعم بالغ حقيقة نعم كما بالغ الإمام أحمد في الطرف المقابل فقال من ادعى الإجماع فهو كاذب يعني الإمام أحمد له روايتان ليس إجماع كجنس الإمام أحمد سيأتي معنا هناك من يرى أن الإجماع ثابت لكن كينونته ووقوعه فقط في عهد الصحابة ما بعد الصحابة لا إجماع فهو يرى إجماع الصحابة فقط فهذا إنكاره على ما بعد الصحابة لا على أن الإجماع من حيث هو إجماع لا يمكن يعني غير واقع ممكن غير واقع نعم حكم الإجماع قاعدة إذا وجد الإجماع وجب اتباعه وحرمت مخالفته لا هنا مسألة مهمة كذلك تنقسم إلى قسمين نعم ومنكر الإجماع لا يكفر ومنكر الإجماع لا يكفر فقد أنكرت الرافضة إمامة أبي بكر ولم يكفروا بذلك نعم لكن من أنكر ما أجمع عليه لأنه ليس معلوم من الدين بالضرورة لكن من أنكر ما أهل السنة أجمعوا على إمامة أبي بكر ومخالفة الرافضة كما مر معنا مخالفة أهل البدع ليس معتبرة فليس خارقا للإجماع لكن من أنكر ما أجمع عليه وكان معلوما من الدين بالضرورة أي بالبداهة ويعلمه العام والخاص فهو كافر كما مر معنا في قضية أن العوام يدخلون في الإجماع في هذه القضايا القطعية فهمنا فممكن هذا يكفر الصلاة والزكاة والصوم لأنها معلوم من الدين بالضرورة وغيرها من الفرائض القطعية يعني خاصة في زماننا هذا تجد أن كما كنا نمثل في قضية المواريث أو في قضية العدة وغيرها من المسائل الكثيرة جدا والحدود نعم إذا أنكر الآية مسألة مع علم إذا أنكر الآية مسألة أما الجاهل بالحكم وجاهل بقطعيته يعلم ابتداء بخلاف الفرائض الركنية هذا تفصيل هناك من لا يفصل مباشرة خلاص مؤمن ما هو ما هي حقيقة الإيمان مسلم ما حقيقة إسلامك إن لم تكن عالما بالأركان وبالفراغ وبالقطعية يعني المسلم ينكر العدة إنكار مع العلم والمعرفة هذا واضح الحكم. أما يجهل كما ضربنا مثالا في البنت أنها أن لها النصف عند الانفراد والثلثين عند التعدد وتعصب عند وجود الإبن، هذه هذا أمر قطعي ومجمع عليه ومنصوص عليه في كتاب الله، لكن يجهل كثير من الناس حتى أنت. نعم، لكن بمجرد أن أقول لك هذا منصوص عليه في كتاب الله نصا ينبغي أن تنتبه. نعم. كمن أنكر وجوب الصلاة والزكاة أو حرمة الزنا وما أشبهها. نعم. فصل: إذا اتفقت كلمة الأمة عقد الإجماع فقد عصمتهم من الخطأ. نعم. قاعدة: لا يشترط لانعقاد الإجماع موت المجتهدين وانقراض. يعني مسألة مرت معنا في الورقات تذكروها، هل يشترط في حجية انعقاد الإجماع وثبوته واستقرار حجيته انقراض العصر أو عدم انقراضه؟ قولا المعتبر لا يشترط انقراض العصر. نعم. التعليل: لأن الحجة طيب اجتمعوا واتفق لا ولا ولا يوجد مخالف، الحجة في بغطي حياتي أم في قولي؟ خلاص في قولي، فلا عبرة بالمؤمن لا ينطق. نعم. خلاص انعقد الإجماع، لا يشترط انقراض الجميع آخر فرد من أفراد المجتمعين المجمعين حتى نقول خلاص الإجماع سقط، لا، لأن الحجة في قولهم لا في حياتهم، يعني لا في موتهم قولهم. نعم. لأن الحجة في اتفاقهم لا في موتهم وقد حصل قبل الموت، بل بالعكس موتهم يزيدهم قوة، لأنهم لا لأن لأن لأن لا لأن لم نجد أحدا منهم رجع استأنف راجع نسخ ما قال لم ينقض قوله. نعم. فلا يزيده الموت إلا تأكيدا. فصل: قاعدة: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد واعتد بخلافه. لأننا القضية ليست المسمى، الصحابي والتابعي هذا أمر، لكن نحن الآن في وصف معين وهو المجتهد. إذا وجدنا تابعيا كالحسن الحسن البصري في ضمن صحابة الصحابة مثلا وصل إلى وصف الاجتهاد فأصبح هذا وصف مشترك بين شخصين، هذا يطلق عليه الصحابي وهذا يطلق عليه التابعي، هل يعتد بهذا؟ نعم يعتد، فهمنا هذا؟ بمعنى أن عدم موافقته مؤثر، كما مر معنا إذا توافق البعض وأنكره البعض فيكون ظنيا ليس حجة، ليس حجة. وكذا كل فرد من طبقة متأخرة، كل فرد من طبقة متأخرة لحق الطبقة التي سبقتها في الطبقة. نعم. وكذا كل فرد من طبقة متأخرة أدرك الطبقة التي قبله. الصحابة يعلمون ذلك وسواه بل وأجازوا. نعم. فنجد كثيرا من التابعين ولوا مناصب عالية في الدولة الإسلامية، لماذا؟ لأهليتهم، والأهلية في ذلك الزمن يعني الاجتهاد. وبلغ أدرك الطبقة التي قبله وبلغ الاجتهاد، فالصحابة سوغوا اجتهاد التابعين، ولهذا ولى عمر رضي الله عنه شريحا للقضاء. شريحا للقضاء، شريحا للقضاء، وهو يسمى شريحا للقضاء تابع. وكتب إليه: ما لم تجد في السنة اجتهد رأيك. رأيكم اجتهد رأيك، يعني أنه أهل اجتهد. كما كان كثير من التابعين كسعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفقهاء المدينة يفتون في عصر الصحابة. نعم. وقد روى أحمد في الزهد أن أنسا سئل عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. إنه غاب وحضر وحفظ ونسينا. نعم من تواضعه رضي الله تعالى عنه. نعم فصل. هذه المسألة التي تكلمنا عنها في قضية الإمام أحمد بن محمد الآن سيتكلم عنها قاعدة أن تجمع أن هناك مقاس تجمع فقط في هذا الصحابة، لا الإجماع في كل عصر من العصور إذا توفرت الشروط الناس. نعم يعتد بالإجماع في أي وقت حصل به ابتداء من عهد الصحابة فصاعدا، لأننا قلنا أن اتفاق علماء العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الحادث. نعم فالصحابي لا يفضل التابعي إلا بفضيلة الصحبة كما كنت أبين قبل قليل. فالتابعون إذا أجمعوا على أمر فهو إجماع من جميع الأمة. نعم. ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. نفس الشيء كإجماع الصحابة وكذلك من يلي التابعين وهذا تابع التابعين إلى كل عصر تتوفر فيه تلك الشروط وأهمها المجتهدون. نعم. قاعدة إجماع كل عصر إجماع كل عصر حجة على العصور التي بعده. يعني إذا أجمع التابعون بالإجماع المعتبر القطعي فهو حجة على من بعده من العصور، وهكذا دوليك قص على ذلك بالشروط المعتبرة لا بالإجماع المجازي الذي تكلمنا عنه في زماننا هذا وغير ذلك مع ما فيه من قوة واستئناس فيميل إليه الشخص لأننا نلاحظ فيه أكثر قد يكون أكثر إصابة للحق ظنا لا فقط، قد يكون شخص يصيب الحق أكثر من آخر. هذا يعني في قضية وهذا لا يسمى إجماع، يعني الإجماع في حقيقته في عصوره أكثر يعني أكثر وقوعا لعدم تشعب العمران والناس وكثرتهم الآن، فهمنا؟ فالمدينة مكة الكوفة بصرة فالآن يعني الأمور تشعبت، لكن يعني تيسرت بالعلم ويعني آلات الاتصال الحديثة، لكن بقي قضية الاجتهاد هذا الوصف. وهذا إذا نظرنا إلى شروط المجتهد فيندر أن يكون هناك من يتحقق فيه هذا الوصف. نحن قلنا الإجماع القطعي اجتماع المجتهد هو الأصولي البارع والفقيه المتفنن دون هذا. نعم نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.